وكذلك أيضا تبغض أعداء الله لكونهم عدو الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب من عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه، وذكر ابن الصرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم ساغ خبر تنزيل توبته. وبه إليه قال: باب ترك السلام على أهل الأهواء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. اقرأ الباب. قال: باب ترك السلام على أهل الأهواء. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أنبأنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فلم يرد علي وقال: اذهب فاغسل عنك هذا، اذهب فاغسل هذا عنك. يعني لا ينبغي للرجل أن يتحنى رجله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي رضي الله عنها، وعند زينب رضي الله عنها فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها: أعطيها بعيرا، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة والمحرم وبعض صفر. قالت عائشة رضي الله عنها أنه يعني اعتل بعير لصفية بنت حيي، يعني تعب، وعند زينب فضل الظهر، كان عندها فاضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرك، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، لأن عصرها يهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرها، ذا الحجة والمحرم وبعض السفر، يعني 3 شهور. نعم. وبه إليه قال: باب النهي عن الجدال في القرآن. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. الجدال في القرآن كفر، يؤدي إلى ذلك. نعم. وبه إليه قال: باب في لزوم السنة. باب في لزوم السنة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف

ضربان من الناس نوعان: قوم القدر رأيهم يريدون تأييدهم، وهم يريدون يعني أن يتفقوا بذلك، أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنعان وبغض يقولون أليس من قوله كذا، أليس من قوله كذا، احتمالات يعني الكلام الذي خرج من فمه يؤولونه على رأيهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال: كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. كان يؤمن بالقدر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: أخبرنا مؤمل بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد بن زيد عن ابن عون أنه قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. خرجت لا تحمل، هذا المعنى يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قال لي الحسن: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. وبه إليه قال: حدثنا هلال بن بشر قال: أخبرنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي أنه قال: ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. إثبات القدر يعني. وبه إليه قال: باب في التفضيل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدل بأبي بكر رضي الله عنه أحدا، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لا تفاضل بينهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا جامع بن أبي راشد قال: حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر رضي الله عنه. قال: ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان رضي الله عنه، فقلت: ثم أنت يا أبا؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. محمد بن الحنفية هذا ولد علي من عمته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مسكين قال: حدثنا محمد يعني الفريابي قال: سمعت سفيان يقول: من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عن جميعهم، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. إجماع يعني، خالف الإجماع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس

قال العمش الربيع بن خالد لأقاتلنك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم أنه قال: سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية، واسمعوا وأطيعوا، ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك. والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم. والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلال. ويا عذير من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام. وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول: إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال: فذكرته للأعمش فقال: أنا والله سمعته منه. يقول هذا حجاج البائر، حجاج ماذا قال؟ يقول: اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية، ما في استثناء، واسمعوا وأطيعوا، ليس فيها مثنوية، يعني لأمير المؤمنين عبد الملك. والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي يعني دماؤهم وأموالهم. والله لو أخذت ربيعة بمضر كان ذلك لي من الله حلال. ويا عذيري من عبد الله، وعذيري من هذيل، يعني من مسعود، يعني هو يعارضه، من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز من رجز العرب. الله أكبر، جراء ما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. يعارض من الرسل لأن قراءته تخالف قراءة الآخرين، فقال هذا رجز من رجز الأعراب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن الأعمش أنه قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأدرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي. إيش يقول؟ قل: هذه الحمراء هبر هبر. من هذه الحميراء يعني العجم والعرب، والعرب تسمي العوالي الحمراء، تسمى الموالي الحمراء. يزعم أحدهم أنه يعني يرمي بالحجر فيقول: إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، هو الله لأدعنهم كأمس الدابر، أهلكهم يعني. قال: فدنوته فذكرته للعمش فقال: أنا والله سمعته منه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قطن بن نسير قال أخبرنا جعفر يعني بن سليمان قال أخبرنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش أنه قال: جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش،